بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين إِلَٰهِ ربنا الحمد لله رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي